بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه ألفية التوحيد المسماة بالدرة المضية في نظم توحيد رب البرية لصاحبها العلامة محمد ابن العلامة علي ابن آدم موسى الإثيوبي حفظه الله تعالى، والمدرس بدار الحديث الخيرية كذا بالحرم المكي الشريف حفظه الله تعالى. قال فيها: يقول راجي ربه سبحانه محمد مبتغيا غفرانه، حمدا لمن أمر بالتوحيد وحذر الورى عن التلحيد، ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام وأشرق الكون بنور بعثته واتضح الحق لأهل ملته، محمد سيد من قد وحدا وأرشد الناس لمنهج الهدى، وآله وصحبه ومن غدا لنهجهم وهديهم قد اقتدى. مقدمة. وبعده، فهذه أرجوزته لعلم توحيد الإله عروته، سميتها بالدرة المضية حاوية العقائد السنية، طلبها مني من قد أحسنا ظنه بي فلم أجبه زمنا، بل اعتذرت حيث وقتي لا يسع، لكن ألح راغبا ومن قطع، فلم أجد بدا من الإجابة راجي يا مولاي قبول رغبتي. الباب الأول، الفصل الأول في بيان مبادئ علم التوحيد ومقدماته. أول واجب وأعظم المهم توحيد ربنا، فكن ممن نهم، فهو شرط صحة العبادة وسبب القبول والزيادة، أصل لدعوة النبيين الغرر، غاية خلق الخلق جن وبشر. تنبيه: أول واجب على المكلف شهادة الحق، فحقق واعرفه، لا نظر وقصده والشك كما يرى أهل الكلام الإفك، وإنما يؤمر بعد ذاك أن يعلم سائر شرائع السنن، فكل من آمن بالتقليد إيمانه حق وذو تمجيد، كان على هذا خيار الأمة أولو الهدى والعلم والفتوة، قد فتح الصحب البلاد ودعوا كلا إلى الإيمان، فالناس سعوا فقبلوا إيمانهم إذ ظهرا، لم يسألوا أو أرجأوا أن ينظرا. أسماء علم التوحيد: وله أسماء كثيرة لما له من الفضل العميم المعتمى، سمي بالإيمان ثم السنة كذاك بالتوحيد والعقيدة، أصول شرعة أصول الدين ثم بالفقه الأكبر كذاك قد وسم، وكلها حميدة شرعية، أما الكلام سمة بدعية، كذاك وصفه بعلم الفلسفة، فإنه وصف لأرباب السفه. تعريف علم التوحيد: علم بأحكام الشريعة إذا حققه بالاعتقاد حبذا، يؤخذ من أدلة مرضية به ترد الشبه الردية. نسبته أصل العلوم كلها، وغيره فرع له فانتبها. حكمه: فمنه فرض العين وهو ما تصح به العقيدة بحجة تضح، فرض كفاية إذا زادا على ذلك تفصيلا لما قد أجملا، وذاك الاستدلال والتعليل تكميلك البحوث بالتفصيل، وقدرة التزام من قد عاندا إفحامك المخالفين البعدا. فضله وفضله على العلوم قد علا، كما أتى الإيمان فاق العملا. فهو أفضل العلوم مطلقا، موضوعا أو معلوما أو تعلقا. كذاك الاستمداد قد تعلقا بربنا الحي العلي مطلقا. موضوعه الرب وصفوة الورى، من حيث ما يجب أو ما حضرا أو ما يجوز، والرسالات التي أتوا بها من عند رب العزة. كذاك ما بقي من أجزاء إيماننا فافهم بالاعتناء، من حيث ما يجب أن يعتقده كل المكلفين فاتبع رشده. مسائله قل هي أحكام بالاعتقاد، تعلقت فعن بها يا صادي. استمداده قل يستمد من صحيح السنة مع الكتاب واتفاق الأمة والفطرة السليمة السوية ومن صريح العقل والطوية. ثمرته تحصيل قدرة على الإرشاد، تعليمك الراغب في الرشاد. كذا محرف الغلاة تنفي، والانتحال المبطلين تطفي، تأويل جهال تزيل مفحما، مخالف الحق ببرهان سما. غايته بنسبة المكلف إفراد طاعة الإله فعرفي. كذاك تصحيح العقيدة التي هي الوسيلة لأعلى الجنة، من مجمل الإيمان أيضا ترتقي إلى المفصل ونعم المرتقي. تنقل من حال مقلد إلى حال اليقين، نعم ذاك منزلا. مصدقا على الدليل القاطع، منشرح الصدر بنور ساطع، محققا أعمال قلب كالرجا والخوف والتقوى ونعم منهجا. وتتحرك الجوارح بما يرضاه ربنا تعالى عظما، تنجو من البدع والشبهة ثم تنعم في الأخرى بكل ما تؤم. غايته بنسبة المجتمع طيب الحياة واتساع المرتع، والأمن والرخاء والبركة، كذلك التمكين نعم الرفعة. أما بنسبة العلوم نفسها يحفظها حقا بحفظ أسها، يحصن القدرة للإرشاد ونفي تحريف الغلاة البادي. كذا انتحال المبطلين وكذا تأويل جاهل على الدين بذا. واضعه الأئمة الفحول، الحنفاء القدوة العدول، من سلف الأمة خير من مضى ومن قفى منهجهم ذا المرتضى. الفصل الثاني في فضل الإسلام وأهله. الدين عند ربنا الإسلام، وما عداه باطل أوهام، وهو الاستسلام بالتوحيد الخالص الخالي عن الإلحاد، والاتباع للرسول المصطفى مع التبري من طريق الجلفاء. وهو دين الأنبياء والرسل، عليه آيات الكتاب قد تدل. فقوله جل رضيت لكم أعظم آية له قد تكرم. لا يسع الإنسان أن يدينا بغيره حتى يرى اليقينا، إذ هو لا يقبل قد قال فلن يقبل منه جل واهب المنن. كذاك قال المصطفى لا يسمع بأحد وهو وعيد يردع. وهو دين الفطرة السليمة قد أوضحته الآية الكريمة، دين الهدى والرحمة العميمة، واليسر دون كلفة أليمة، دين التحرر عن التعبد لغير ربنا ولي المهتدي. وهو دين العلم والعقل كما أشار ربنا بنص أحكما. والمسلمون هم خيار الأمة، والأمة الوسط دون مريتي، والشهداء على جميع الأمم كما أبانه بنص محكم. الفصل الثالث في بيان أهل السنة والجماعة وخصائصهم. ثم أهل السنة السنية مقابل للفرق البدعية، ثم أهل السنة السنية مقابل للفرق البدعية، والسنة الطريقة المتبعة في الدين قد أوضحها من شرعه، سلكها الرسول والصحابة من قول أو فعل كذاك النية. أما الجماعة فهم أولو السنن، مذهبهم حق ورأيهم حسن، وأخير الأمة أهل السنة أهل الهدى والفضل والجماعة، هم الصحابة ومن قد تبعا سبيلهم بالصدق والحب معا، والسلف الصالح أهل الأثر والاتباع ورعاة الخبر، والفرقة الناجية المنصورة أخبارهم عالية مشهورة، وكل من بالله ربا رضيا كذاك بالإسلام دينا عاليا، وبمحمد نبيا أرسلا ملتزما بدينه مفضلا، محكما شريعة الإسلام وقد بري من كل ذي أسقام، من كل بدعي فإنه غدا من أهل سنة على نهج الهدى، وذاك يشمل جميع الأمة غير المخالفين نهج السنة، لم ينطوا تحت لواء البدعة ولم يكثروا سواد الفرية، هم وسط الأمة لا مكان خص ولا الزمان عنهم يخلو بنص، لا يخرجون قط في العقيدة عما أتى ذو السيرة الحميدة، وصحبه وهم أولو العناية بالذكر والهدى أولو الرعاية، أهل اجتماع واتفاق وتبع ليس لهم هوى ضلال يبتدع، وهم يوالون يعادون على سنة أحمد ونعم عملا، سيارهم حسنة قويمة كذا عقائدهم سليمة، ولا يخالفون في التربية هدي الذي أرسل للترقية، التزموا آدابه وقد قفوا أثاره والانحراف قد نفوا، معلمين ومربين الفرق بالأمر والنهي لسانهم نطق، ولا تزال فرقة تجاهد باليد والسنان من يعاند، كذاك بالحجات والبيان منصورة على مدى الأزمان، حتى تجيء الساعة الموعودة وهي على دعوتها المحمودة، ولا يضمها المخالف ولا خاذلها، فاعجب لقوم فضلا قدوة من سار منار الحائر، وحجة الله العزيز القاهر، ومع رفعة مقامهم فلا نزعوم عصمتهم بين الملا، بل كلهم يؤخذ منهم ويرد إلا النبي حيث وحيا استند، قد حكموا الشرع تواصوا بالهدى نهوا عن الغلو جالب الردى، كذا عن الجفاء واندفاع تهور عجز أو انقطاع، ويسألون الله جل وعلا عافية من كل شر وبلاء، لا يتعرضون للبلاء فإن بهم نزل بالقضاء، استسلموا واسترجعوا فظفروا برحمة المولى ونعم الظفر، وجانبوا كل المعاصي واللغط يخالطون الناس في الخير فقط، قوم سرائرهم نقية لا يعرفون الغش والتقية، قوم يدارون بلا مداهنة، يعطون من حرامهم معاونة، وأخذوا العفو وعرفا آمروا، وأعرضوا عن جاهل قد يبطروا، بالصبر والحلم وبالتوكل والحب والخشية وصفهم جلي، وقلة الضحك وقلة الفرح، بهذه الدنيا فهي دار ترح، وبالصلاة في الجماعة وفي إقامة الطاعة والبر الوفي، وكف ألسنتهم وحفظ ما ظهر أو بطن حفظا محكما، ودعوة الناس إلى الله العلي بالعلم والحكمة والرفق الجلي. الفصل الرابع في بيان منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة. ثم أتى أهل السنة السنية أخذهم العقيدة السمية عن الكتاب وصحيح ما أتى، ولو عن الواحد نقلا ثبتا، فلا يقدمون قول أحد على كلام ربنا الممجد، ولا على السنة مهما عظما قائله، فاعجب لقوم كرما، وأنهم يعتقدون السننا حجة كل نازل يصيبنا، ويقبلون النص بالتعظيم، يقدمونه لدى التحكيم، يعتقدون كونه قد شملا جميع ما يطلبه كل الملا، ويأخذونه بالاعتماد عليه فهو عمدة الرشاد، ويفهمونه بفهم السلف من الصحابة ومن جاء يقتفي، يفسرون النص بالنص فما عن سلف الأمة جاء محكما، إن لم يكن فمن لغات العرب الفصحاء الرفعاء الرتبي، وظاهر النصوص أجروه على ظاهره فلا يرى مؤولا، ويدفعون إن تعارض ظهر في النقل والعقل بدافع الضرر، يعتقدون النص لا يجي بما يحال بل بما يحير الفهما، وإن يقع تعارض فالخلال في العقل أو ضعف لما قد نقلوا، ما سكت الشارع عنه وعفا قد سكتوا عنه فنعم الحنفاء، ونقحوا المصادر الشرعية عن كل ما يشوب من رزية، مما أتى أهل الكلام والسفه به وما شوه أهل الفلسفة، يعتمدون في التخاطب لدى مسائل الدين والأصل المقتدى، ألفاظ ما ورد في النص فلا يستعملون محدثا قد سافلا، كجوهر وعرض مما ابتدع له أولو الكلام بئس المبتدع، للأمة العصمة إن اجتمعت ولا يعم ذا فرد الأمة، واعتقدوا حجية الإجماع لكل الأحكام بلا نزاع، وما به الخلاف للنص يرد فإنه المرجع من دون نكد، مع اعتذار للذي أخطأ فيه هذا فيه مع اجتهاده الوفي، فليس معصوما ولا يؤثم بخطأ بلا بأجر يكرم، ما لم يرد نص ولا الإجماع في شأنه من خالف لا تعنفي، لأن الاجتهاد فيه جائز، فمن يصب أجرين فيه حائز، ومن يكن أخطأ فأجرا نالا، ففي كليهما العتاب زالا، وإن يكن خلافه شذوذا فلا ينال عندهم نفوذا، يفرقون بين ما يجتهد فيه وما ليس اجتهاد يحمد، ولا تعارض لديهم وفا بترك الإنكار على من خالفا، مع بيان ضعف مذهبه أن يقتدي الناس به إذ قد وهن. فراسة صادقة حق كما صالحة الرؤيا تكون مكرما. وليس ذاني مصدري تشريعي، بل الكتاب مرجع الجميع لأولياء الله جل وعلا. كرامة بها مقامهم جلا، وأفضل الكرامة الدوام في طاعة المولى كما يرام. وكل مؤمن ولي ربه بقدر ما يكنه في قلبه. ليس المكاشف بمعصوم فلا يكون مصدرا لشرع ناقلا. والفقه في الدين يتم بالعمل، والعلم فاتبع سبيل من كمل. ومنهج السلف فاتبع مطلقا، سلوكا أو عقيدة لتنتقى. يوحد الصفا ويجمع على كلمات الحق ونعم موئلا. يحقق التمكين في الأرض كما يحقق الفوز العظيم مكرما. فائدة في الاحتجاج بخبر الواحد في باب العقائد. قد أجمع السلف أن يحتج في باب العقائد به فلتقتفي. كباب الأحكام إذ الدليل عم كليهما، فمن يفرق قد ظلم. والفرق بين الحكم والعقائد أحدثه أولو اتجاه فاسد. فليس يعرف عن الصحب ولا ممن أتى بعدهم معتدلا، وإنما يعرف عن رؤوس أهل الهوى والمذهب المنحوس من أهل الاعتزال والجهمية ونحوهم من فرق غوية. بل هو حجة لكل باب من دون فرق لذوي الألباب. لا فرق بين ما تعم البلوى وغيره لدى ثبوت الفتوى، وبين ما يسقط بالشبهة أو زاد على القرآن كلا قد رأوا، أو خالف القياس إذ أدلة وجوب أخذنا لكل تثبت. بسم الله